كان الظلام يعتلي أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم مع لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين. كنت في الحلقة السابقة بدأت في باب التوبة ورأينا أن التوبة واجبة من كل ذنب ورأينا شروط التوبة وأن المعصية إذا كانت بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى فإن لها شروطا ثلاثة الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة وإن كانت المعصية في حق الناس يضاف إليها شرط رابع وهو رد الحقوق إلى الناس ويضاف إليها شرط خامس أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة ورأينا أن هناك زمنين بالنسبة لكل الناس تقبل التوبة ما لم يغرغر الإنسان يعني الروح خلاص في الحلقوم يقول إني تبت هذا لا تقبل توبته أو عندما تطلع الشمس من مغربها كما ذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا رأيناه في الحلقة السابقة كنت أشرت إلى بعض فوائد تتعلق بالتوبة وفي تتعلق بالحديث الرابع عشر من رياض الصالحين وهل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إني لأستغفر الله أكثر من 70 مرة هل يقصد حقيقة العدد أم أنه يقصد المبالغة فوجهان وقلنا ربما يكون أكثر من 70 مرة العدد يصل إلى 100 بضم الروايات الأخرى بضم أحاديث أخرى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر 100 مرة ورأينا أيضا أو توقفنا عند الإشكال وهو كيف يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف يوجه ذلك حقيقة أن هناك كلاما لأهل العلم سأذكره لنقف على ما قال أهل العلم في توجيه هذا ابن الجوزي قال أنه قال هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر كذا قال و هو مفرع على الخلاف هل الأنبياء معصومون من الصغائر كما هم معصومون من الكبائر كما سنرى ويقول ابن بطال الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة فهم أعلم الناس بالله، فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير. ومحصل جوابه أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى. ويحتمل أن يكون الاستغفار لانشغاله بالأمور المباحة من أكل وشرب أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة أو مخاطبة الناس النظر في مصالحهم أو محاربة العدو أو مضارات العدو أو غيره وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته، فيرى ذلك ذنبا بالنسبة إلى المقام العلي. ومنها أن استغفاره تشريع لأمته من ذنوب الأمة، تشريع لأمته أو يستغفر لأمته من ذنوب الأمة من ذنوب. ومنها أن استغفاره تشريع للأمة، يشرع للأمة أن تقسم استغفار، أو يكون استغفار من ذنوب الأمة كالشفاعة له، كالشفاعة لهم. هذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وأيضا في مسألة، أنا ذكرت مسألة هل الأنبياء معصومون من الصغائر كما هم معصومون من الكبائر، هذه أتوقف عندها قليلا. اتفق العلماء على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، واختلفوا في وقوع الصغائر منهم، في وقوع الصغائر منهم. قال القرطبي: اختلف العلماء في هذا الباب، هل وقع من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا، بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شيء عيب يعني ونقص إجماعا، يعني حتى الصغيرة لكن فيها شيء، كان خطف لقمة من أحدهم من أمثال هذا، القهقهة والضحك بصوت عالي ورفع الصوت كذا، فهم معصومون من هذا، معصومون من هذا. هذا في تفسير القرطبي. ويقول ابن تيمية عليه رحمة الله: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر أهل العلم، معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر أهل العلم، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول، أن هذا قول أكثر الأشعري، وأيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، هذا في مجموع الفتاوى. وقال أيضا: هم متفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا، ده باتفاق إجماع، ولا على فسوق ولا كذب، ففي الجملة كل ما يقضح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، فلا يصدر عنهم ما يضرهم، ما يضرهم. وقال الذهبي: قد يقع منهم الذنب ولا يقرون عليه، ولا يقرون على خطأ ولا فسق أصلا، فهم منزهون عن كل ما يقضع في نبوتهم. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها. ويقول ابن تيمية: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها، وهم بما أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وليست التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات، فهي واجبة على جميع الخلق، واجبة على جميع الخلق. إذن يعني محصلة ما رأيناه إنه أو ما سمعناه أنهم قالوا إن بإجماع أن الأنبياء معصومون من الكبائر وهذا لابد لا يحتاج إلى طرح، والجمهور على أنهم يقعون في الصغائر التي ليس في تشين النبي كرفع الصوت والقهقاء بصوت عالي أو خطف لقمة والعدو بها وكذا، فهذا تشين. لكن إن وقعت منهم صغائر لا يقرون عليه، فالله سبحانه وتعالى لا يقرهم عليها سبحانه وتعالى. وهناك فرق بين يجوز أن يقع كذا لكنه لا يقع، يعني نقول أنه من الجائز أن يقع كذا وكذا وكذا لكن لا يقع. فعندما يقولون أنه يجوز أن يقع الأنبياء في الصغائر وهذا رأي أكثر أهل العلم ولم يجمع على ذلك، فإن من العلماء من قال إن الأنبياء لا يقعون في الصغائر، ليست إجماعا يعني ليست إجماعا، لكن مع الجواز يجوز أن يقعوا في كذا لكن لا يقعون. فيكون استغفاره من النبي عليه الصلاة والسلام من باب العبودية لله سبحانه وتعالى ومن باب العبادة لله سبحانه وتعالى، فالله هو الغفور سبحانه وتعالى، هو الغفار سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعيش هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، عبادة التوبة وعبادة الاستغفار، عبادة التوبة وعبادة الاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين سبحانه وتعالى ويحب المستغفرين سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة أن تستغفر دائما وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى دائما، ويعيش هذه العبادة الجميلة، عبادة الاستغفار، عبادة الاستغفار لله سبحانه وتعالى وعبادة التوبة لله سبحانه وتعالى. وهذا يرفع النبي، يرفع النبي عليه الصلاة والسلام درجات ودرجات ودرجات عند الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى زهرة أخرى، هل هناك فارق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة هو الرجوع عن الذنب والندم عليه والتزام الطاعة كما رأينا شروطها. الاستغفار، استغفار سين طلب، طلب المغفرة، هي ستر الذنب على العبد في الدنيا، وستر الذنب على العبد في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة، وهما قرينان متلازمان، استغفار والتوبة. يقول الله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وكما بالحديث الذي معنا والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وبينهما فرق. فالتوبة تكون الندم على الماضي على ما مضى، والإقلاع عن الذنب في الزمن الحاضر، والعزم على عدم العودة إلى الذنب في الزمن المستقبل، يعني كأنها تشمل الأزمان الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، وهي شروطها كذا، الندم على الزمن الماضي ما وقع منك من تقصير ومعاصي في ما مضى، والإقلاع هو أن تقلع عنها عن المعصية في الزمن الحاضر الذي نعيش فيه، والعزم على عدم العودة يكون في الزمن المستقبل، في الزمن المستقبل. أن التوبة تشمل الأزمان الثلاثة التي يعني تدور حولها الحياة، فما منا من أحد إلا وهو له ماضي وحاضر يعيشه ومستقبل الله أعلم به سبحانه وتعالى. أما الاستغفار هو طلب المغفرة ويتضمن أمرين، أن يستره الله سبحانه وتعالى فلا يفضحه، وأن يقيه أثر المعصية فلا يؤاخذ عليه فلا يؤاخذ. وقد يستغفر الإنسان وهو لم يتب، لكن التوبة تتضمن الاستغفار. إنسان هو حتى هو يقع في المعاصي يعني استغفر الله أتوب إليه، وهو لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن التوبة إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فهي تتضمن الاستغفار، والله أعلم، والله أعلم. يقول النووي في شرح على مسلم: واستغفار النبي عليه الصلاة والسلام لإظهار العبودية، هذا أشرت إليه، والافتقار وملازمة الخشوع، وشكرا لما أولاه، أي أولاه الله سبحانه وتعالى، بل إظهار العبودية والافتقار وملازمة الخشوع وشكرا لما أولاه الله سبحانه وتعالى. وفي إرشاد الساري: كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الاستغفار إظهارا للعبودية وافتقارا لكرم الربوبية أو تعليما من الأمة، ولا مانع أن يكون هذا وذاك، هذا وذاك، أو من ترك الأولى، أو من ترك الأولى كما أشرنا المباحات، يعني لعظم قدر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى من المباحات، لكن المباحات هل يستغفر منها؟ أو قاله تواضعا، أو أنه صلى الله عليه وسلم لما كان دائم الترقي في معارج القرب كان كلما ارتقى درجة ورأى ما قبلها دونها استغفر منها، استغفر منها، لأنه يعيش العبودية ويعلم الأمة، ويعلم الأمة. وفي الحديث 14 والخامس عشر، والخامس عشر هو عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم، رواه مسلم. في الحديث الحديثي استحباب الاستغفار لكل واحد من المؤمنين محسنا كان أو مسيئا، ورأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يكثر من الاستغفار، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو إمام المتقين كان يكثر من الاستغفار إلى الحد الذي رأيناه، فكيف بغيره، فكيف بغير، فكيف بنا نحن. ومن الفوائد في الحديث، بل الفائدة الأولى إذن استحباب الاستغفار لكل واحد من المؤمنين محسنا كان أو مسيئا. الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار مع أنه مغفور له، تعليما لأمته ولرفع درجاته وزيادة حسناته وقضاء حاجاته، لأن الاستغفار ذكر وعبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا وفي الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله من كل، هذا يعني من فوائد الاستغفار، من فوائد الاستغفار أن جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، لا يحتسب، لا يحتسب. من لزم الاستغفار، هذا حديث، هذا حديث: جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه أبو داود، وهو من ناحية السند لا يصح، من ناحية السند لا يصح مع شهرته، ولا تلازم بين الشهرة والصحة، فلا يحتج أحد يقول هذا حديث مشهور ونسمعه كثيرا، فلا تلازم بين الشهرة والصحة، فكثير مما نسمعه وهو مشهور على الألسنة ليس بصحيح، ليس بصحيح، فليس من قواعد الحكم على الحديث أن يكون مشهورا بين الناس، مشهورا بين الناس. فهذا الحديث: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة ورزقه من حيث يحتسب، من ناحية السند ليس بصحيح، لكنه من ناحية المتن والمعنى فهو صحيح، تشهد له نصوص الشريعة، كقوله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، عذاب يوم كبير. إذا كان في التوبة وفي الاستغفار، في التوبة وفي الاستغفار، انتقل إلى حديث تالي، إلى حديث تالي، ولن يعني أخذ، يعني أنا سأتخير من الأحاديث حتى لا يتسع الخرق على الراتق، لأن عدد الأحاديث كبير، فسأتخير من الأحاديث من وجهة نظري يعني التي في الباب ما يؤدي المقصود، يعني في باب التوبة ما يؤدي المقصود من التوبة، أو يكون هناك حديث يحتاج إلى طرح وإلى ويكون فيه فوائد يعني كثيرة. فأنتقل إلى الحديث السابع عشر، الحديث السابع عشر، نعم، هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الحديث رواه مسلم، حديث رواه مسلم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ترجمة خفيفة له، يعني كما اعتدنا نترجم للراوي الأعلى. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أيام فتح خيبر، وغزا وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحمل عنه علما كثيرا. وأبو موسى الأشعري مشهور بأنه من أحسن الناس صوتا بالقرآن، من أحسن الناس صوتا بالقرآن. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها مر بي وهو يقرأ في بيته، فاستمع لقراءتي، فلما أصبح أخبره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لو أعلم بمكانك لحبرته لك تحبيرا، أي حسنت. وفي هذا تحسين الصوت بقراءة القرآن. هذا الحديث يعني بهذا المتن يعني عند الحاكم في المستدرك صححه وفقه الذهبي، لكن في سير الأعلام أعله الذهبي بخالد بن نافع الأشعري، بخالد بن نافع الأشعري. لكن عن أنس رضي الله عنه أن أبا موسى قرأ ليلة، فقمنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يستمعنا لقراءته، فلما أصبح أخبر بذلك، فقال: لو علمت لحبرت تحبيرا ولشوقت تشويقا. حبرت تحسنت يعني الصوت، وشوقت تشويقا أي جعلت من يستمع لقراءتي يتشوق للقراءة أكثر. أين استمع لي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعله كان يقرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن سعد وصححه الحافظ ابن حجر وغيره، صححه الحافظ ابن حجر وغيره. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، من مزامير آل داود، والصوت الحسن، صوت الحسن. آل داود هنا داود نفسه عليه السلام. أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. المزمار هنا ليس مقصود به الآلة المزمار دي، وإنما هو يعني يشبه به الصوت الحسن. إن البعض يقول ما هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي موسى الأشعري أتيت مزمارا من مزامير آل داود، فيقول هنا بجواز المزمار. لا، هنا التشبيه يشبه حلاوة الصوت هنا، يعني المقصود بالمزمار الصوت الحسن الجميل. ولا يعني يشترط في التشبيه أن يشترك أو يتطابق المشبه مع المشبه به في جميع الوجوه، فيكفي وجه واحد في التشبيه، وهذا معروف عند علماء الأصول وعلماء اللغة، يكفي أجل أن تشبه أن يكون هناك وجه شبه واحد، ولا يشترط التطابق في جميع أوجه الشبه. أبو موسى رضي الله عنه ليس من مهاجرة الحبشة، يعني قلنا أسلم قادم على النبي عليه الصلاة والسلام في أيام فتح خيبر، ولا حلف له في قريش، وقد كان أسلم بمكة ورجع إلى أرضه حتى قدم هو أناس من الأشعريين على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو موسى رضي الله عنه يحكي قصة مجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو ره، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52، يعني بضع 50 52 53 رجلا من قومي، يعني أخذوا سفينة وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين إليه. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا بسبب الريح والأمواج العالية، السفينة ألقتهم إلى النجاشي في الحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أصحابه عنده رضي الله عنه، فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. هذا عند البخاري، وعنه أيضا عن أبي موسى قال قال له النبي عليه الصلاة والسلام لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، هجرة للحبشة وهجرة إلى المدينة. وعنه أيضا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأشعريين، يمدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أرملوا في الغز، أرملوا يعني فنيا زادهم، طعام الذي معهم فنيا، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، يعني هنا أو هنا، يعني في حال السفر أو في حال الإقامة، إذا قل الطعام عندهم ماذا يفعلون؟ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، كل إنسان يأتي بما عنده من طعام ويجمع الأشعريون كل هذا في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، هذا الحديث متفق عليه، فانظر إلى هذه الصفة الجميلة، يعني لما يقل الطعام بين أيديهم في حال إقامتهم في المدينة أو في حال سفرهم في غزوهم، فإنهم يجمعون كل ما معهم، إنسان يأتي بكسرة خبز، إنسان يأتي بتمر، إنسان يأتي بتمر كثير، إنسان يأتي بخبز كثير، ويضعون هذا في على نطع كده جلد واحد، ويقتسمون بينهم بالسوية. فيكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنهم فهم مني وأنا منهم، يعني مدحا من النبي عليه الصلاة والسلام لما يفعله الأشعريون رضي الله عنهم. أكون بهذا وصلت لنهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم مع نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتني أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها، هذا رسول الله جدد عهدها، اقرأ